فكرة طيبة جدا. ماشي. طيب ده رقم كامل ان شاء الله. في تليفون محمول وقع او سقط من احد المصلين، فعلى صاحبه ان يدل عليه. طيب هو غالبا حيتصل يعني. ماشي لا بأس. بارك الله فيك. حاضر، رجعني بعد الدرس انا اجاوبك السؤال. حاضر. نعم. ايوه لا تقضي ولا تكفر، لكنها ان تصوم، فان لم تصوم تفدي. ايوه من اثار عبد ثابت. انا ستة من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس في الحديث، حديث ابي سعيد الخدري لما قال ان الله وضع عن الحامل والمرضع شطر الصوم، لما وضع عنها الصوم ايش يجب في حقها الان؟ بسم الله. خذي حطها تحت، حطها تحت. خذ، رد عليه قول له تليفونك معنا. رد عليه تليفونك. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مع حديث المسيء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، وفي رواية بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ناحية المسجد إذ جاء رجل كالبدوي فأخف صلاته، يعني خفف صلاته، في رواية صلى ركعتين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه يعني ينظر إليه في صلاته ولا ندري ما يعيب عليه. ثم جاء أي الرجل فسلم، وفي رواية فجاء فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه فقال وعليك السلام، قال ارجع فصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي رواية أعد صلاتك. فقال الرجل فعلمني، وفي رواية والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، وفي رواية قال الرجل فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفي رواية فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، وفي رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه. إيه؟ ما حتكتب، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجلاه أو رجليه إلى الكعبين ثم يكبر ويحمده ثم يمجده، وفي رواية ويحمده ويثني عليه. طيب، قال فعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، القيام، والقيام قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فيه وجوب القيام للصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يسقط عنه وجوب القيام إلا عند عدم القدرة، يعني يجب على الإمام أن يصلي ماذا؟ قائما. وقد قال فريق من أهل العلم بركنية القيام، يعني من صلى قاعدا مع القدرة فصلاته باطلة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني على النصف أجرا وثوابا. قلت وهذا محمول على من صلى قاعدا مع القدرة على القيام، فتكون صلاته على النصف يعني أجرا وثوابا. أما من صلى قاعدا لمرض أو وجع فإن الله تعالى قضى إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل لو كان صحيحا مقيما. فرع وإذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قعودا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا وقام الناس خلفه فأشار إليهم يعني أن اجلسوا فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اجلسوا فقال إن كدتم لتفعلوا بي كما تفعل الأعاجم لملوكهم. أو لتفعلوا بي فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم يعني وهم قعود. فرع مشروعية صلاة النافلة قاعدة. قلت وتشرع النافلة من قعود بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت نعم بعد إذ حطمه الناس. وكما مر بنا آنفا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم بما يدل على مشروعية صلاة القاعد من غير بأس يعني أو عذر شرعي. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما صلى على الدابة والمصلي على الدابة يعد ماذا؟ قاعدا جالسا. يبقى هذه أربعة أدلة على مشروعية صلاة القاعد يعني النافلة غير أن صلاته على النصف أجرا من صلاة من؟ القائم إلا من كان معذورا فلا يذهب الله تعالى بأجره لما قضى رب العالمين أن المريض ماذا؟ يكتب له عمله الذي كان عليه حال ماذا؟ الصحة. فرع هيئة الجالس في الصلاة. كيف يجلس القاعد في الصلاة؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس متربعا، يجلس متربعا يومئ للسجود أو للركوع والسجود، غير أن إماءة السجود أخفض من إماءة الركوع. إلا أنه له أن يجلس كيف شاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فماذا؟ فقاعدا. قوله فقاعدا يصدق على الجالس متربعا أو على الجالس هيئة التشاهد، على هيئة التشاهد يعني يتورك او يفترش، يعني يفترش قدمه اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى، او انه يجلس متربعا. وقوله قاعدة يصدق على من صلى على كرسي فجلس عليه، لقوله صل قائما فان لم تستطع فقاعدا. كل هذا يدخل تحت عموم قوله قاعدة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، نعم، لا هنا مسألة، هل له أن يقوم أن يسجد أن يركع؟ لا بأس، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام أو قعد، فإذا كان قريبا من ركوعه صلى الله عليه وسلم قام فركع من قيام، واضح ما أنا المقصود، قام فركع من قيام، هذا ثبت عنه أيضا. إذن فله أن يركع وله أن يومئ مكان ماذا؟ الركوع، أن يومئ مكان الركوع، كل هذا ثابت، واضح. طيب قوله إذا قمت إلى الصلاة فيه عدم مشروعية التلفظ بالنية، قلت لأنه لو كان التلفظ بالنية مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من المسيء، ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما أن النية في اللغة هي القصد، والقصد عمل من أعمال ماذا؟ القلوب. وفعلا التلفظ بالنية جر على بعض الناس وسواسا، هذا الوسواس أفسد عليهم صلاتهم، فترى الواحد منهم قد يقف والإمام كبر وشرع في القراءة ولم يزل هذا المسكين في ماذا؟ في النية وفي استحضار النية للصلاة، لم يزل هكذا بسبب ماذا؟ ما أصابه من الوسواس، وما يكون هذا الوسواس إلا من التلفظ به بالنية. فرع قلت والنية شرط صحة أو ركن على خلاف ما بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة في اصطحاب النية، إذ معنى الكلام إذا قصدت الصلاة فقمت إليها، إذا انتويت الصلاة فقمت إليها، لذلك إذا قصد المرء منهم منكم قطع الصلاة والخروج منها بطلت بمجرد هذه النية، ولذلك يكون تسليمه زائدا. بعض الناس يريد أن يخرج من الصلاة، مثال: دخل المسجد فظن أن الجماعة قد أقيمت فقام يصلي، وهو يصلي وجد أن الإمام يقيم الصلاة، فأراد أن يخرج من صلاته هذه صلاة الفرض لينتظم في الجماعة، فيتكلف: السلام عليكم السلام عليكم. أنت مذ شرعت في قطع الصلاة، ماذا حصل لها؟ قطعت وبطلت، فيكون سلامك هذا من باب من التكلف، من التكلف. فلماذا تتكلف أنت بمجرد ما نويت قطع الصلاة؟ ماذا حصل لها؟ بطلت، بطلت هذه الصلاة. تعال، ماذا تريد هذه؟ طيب روح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. طبعا أدخل في رواية: فتشهد وأقم. احنا الآن قلنا فقهيات في المسألة، المبحث الثاني فقهيات الحديث فيما يتعلق بماذا؟ بصفة الصلاة. أما ما يتعلق بغير صفة الصلاة فهذا سنجعل له بابا مستقلا، كأحكام السلام، لأن الرجل قال السلام عليك، واضح، وكأحكام الأذان والإقامة، وكأحكام الوضوء، واضح. فهذه مباحث خارجة عن مبحث صفة الصلاة، فسنجعلها في مبحث مستقل على نظام وطريقة درسنا. قوله فكبر، فقوله فكبر يعني قل الله أكبر. وهي التكبيرة التي يدعونها ماذا؟ التحريمة، أو يدعونها تكبيرة الإحرام، وحكمها الركنية، حكمها الركنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. ولا الطهور؟ ها أجيبوا يا قوم. الطهور مفتاح الصلاة الطهور، وتكبير استغفر الله، وتحريم التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قلت: وفي دلالة زائدة، على الوجوب ودلالة ظاهرة على ركنية تكبيرة الإحرام. لما قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قرنها بالوضوء والتسليم من جهة أخرى، ولم يختلفوا، ولم يختلفوا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، إلا أنهم اختلفوا هل يقوم غيرها مقامها كقول الرجل الله أعظم أو الله أجل. هذا قال به الأحناف، أحناف قالوا يشرع أن يدخل في الصلاة بقول ماذا؟ الله أعظم الله أجل، واضح. ومبنى هذا القول على ماذا؟ على القياس. قالوا إن الله أعظم هي الله أكبر. قلت: وهذا قول مرجوح ورده اولا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فكبر، وقال تحريم التكبير، كما لم يأتي ابدا انه صلى الله عليه وسلم او غيره من الاصحاب قد شرعوا في الصلاة بقول ماذا؟ بغير الله اكبر، او قد افتتحوا الصلاة بغير الله اكبر. وثالثا ان القياس هاهنا فاسد الاعتبار، لا يجري على شرط القياس عند الاصوليين، ان القياس هنا فاسد الاعتبار لا يجري على شرط القياس عند الاصوليين، واما شرط القياس عندهم انه لا قياس على العبادات. هذا امر تعبدي ما له علة معلومة فلا يقاس عليه. ما معنى ما اقول الان؟ لكي نقيس لابد من وجود علة جامعة بين المقيس وبين المقيس عليه. لما اقول مخدرات محرمة قياسا على ماذا؟ على الخمر، لوجود علة جامعة بين المخدرات وماذا؟ والخمر، وهي علة ماذا؟ السكر. يبقى في علة. طيب ما هي علة بدء الصلاة بقول الله اكبر؟ ما في علة، يبقى ما ينفع القياس، لازم تسمي لي علة اقيس عليها. العلة هنا هي الامتثال لامر الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني اصلي. بما في علة يبقى ما ينفع ان انا اقول الله اعظم، الله اجل، الله اكرم، الله كذا، قياسا على قولنا الله اكبر. هذا قياس مع الفارق، او قياس فاسد الاعتبار، عذرا، هذا قياس فاسد الاعتبار لفوات شرط القياس عند الاصوليين. وما شرط القياس؟ الا قياس على الامور التعبدي. واضح؟ قوله اذا قمت الى الصلاة فكبر فرع، ويشرع رفع اليدين حال التكبير لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر من رفعه صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير. ويرفعهما الى حذو من كبيه او اذنيه. وحكم هذا الرفع، وهذا الرفع سنة ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لماذا؟ لذكره للمسيء، انه بيعلمه، فلا يترك امرا واجبا الا وماذا؟ ويعلمه اياه. يبقى المرء يقول الله اكبر، ويشرع حال التكبير ان يرفع يديه الى حذو من كبيه او فروع اذنيه. هذا ثابت من حديث عبد الله بن عمر، وكذا من حديث مالك بن الحويرث. حكم هذا الرفع انه سنة ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لذكره لمن؟ للمسيء. قلت غير ان استحبابه اكيد، فرع، ولا يشترط ان يسمع نفسه التكبير، ولا يشترط ان يسمع نفسه التكبير، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر. وفي رواية ثم يقول الله اكبر، فأمره صلى الله عليه وسلم إنما بالنطق والقول، وأما السماع فأمر زائد على النطق والقول. وعليه فلا يشترط أن يسمع نفسه، بل في ذلك من التكلف وإفساد صلاة الغير والتشويش. هناك من أهل العلم من اشترط أن يسمع نفسه ماذا؟ تكبيرة الإحرام. ولذا ترى بعض المصلين يتكلف، تسمعه هكذا ولجوارك، قل الله أكبر. طبعا الإسلام قال ثم يقول الله أكبر، فإنما أمر بالقول. هل هناك تلازم بين القول والسماع؟ لا، مش شرط. القول غير السماع، بدليل قال له أبو هريرة رضي الله عنه: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير فما تقول؟ إذن شوف، قال فما تقول، ومع ذلك قال في أول الكلام: أرأيت ماذا؟ سكوتك. يبقى إذن لا يتكلف المرء أن يسمع نفسه تكبيرة الإحرام، فهذا تكلف وتعمق. وإنما أمر الشارع القول، إنما أمر الشارع النطق، ولا يلزم من النطق الإسماع. تقول ليش ترى ما نطق بلازم يسمع؟ لا، مش لازم، بدليل قال: فأدخل المسجد فأسلم عليه فلا أدري أحرك شفتيه أم لا. ظاهره أنه رد عليه ولا لا؟ رد، من غير أن يسمع من؟ من غير أن يسمع كعب بن مالك، بما دل على أن الإسماع خلاف النطق والقول، فلا يلزم من النطق الإسماع ولا يلزم من القول الإسماع. واضح؟ خاصة والأصل في المأموم ماذا؟ الإسرار بصلاته، فلا يجهر المأموم بشيء من صلاته إلا لماذا؟ إلا لإيه؟ لسبب شرعي، كما يفتح على من؟ على الإمام، كما يبلغ تكبيرات الإيه؟ قلت: وهذا راجع إلى أصل شرعي، ذاك يعني الأصل الشرعي هو أن الأصل في صلاة المأموم السر، فلا يجهر بشيء منها إلا بدليل أو نص شرعي. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وفي رواية: ثم يقول الله أكبر. وفي رواية: ثم استقبل القبلة فكبر. قوله استقبل القبلة، واستقبال القبلة واجب من واجبات الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم استقبل القبلة. خلافا لقول الجمهور من أن استقبال القبلة شرط، يعني في صحة الصلاة. قلت: يرد هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة أينما توجهت به، فلو كان استقبال القبلة شرطا لما صلى على الدابة تتجه به يمينا وشمالا، وهذا معناه أنه فات عليه من استقبال القبلة، فلو كان استقبال القبلة شرطا لما جاز له أن يصلي على الدابة تتجه به أينما تتجه، بل وصح عنهم، بل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوما في ليلة مظلمة فأصبحوا وهم على غير القبلة، فلو كان استقبال القبلة شرطا لوجبت عليهم الإعادة لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. قلت هذه حالة خاصة دي، قلت شوي، ولأنه لم يثبت، ولأنه لم يثبت في استقبال القبلة أو لم يأتي في استقبال القبلة إلا الأوامر المجردة عن قرائن الشرطية أو الركنية، لم يأتي في استقبال القبلة إلا أوامر، وهذه الأوامر مجردة عن ماذا؟ عن قرائن الشرطية والركنية، كقول الله تعالى فولوا وجوهكم أمر، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة أمر، فالذي يقول بالوجوب أو الشرطية عليها أن يأتي بدليل زائد فرع. ويجب عليه استقبال القبلة بالبدن جميعا، ويجب عليه استقبال القبلة بالبدن جميعا كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يحب أن يستقبل القبلة ببدنه جميعا. فرع، ويسقط وجوب استقبال القبلة على من؟ ويسقط وجوب يعني ببدنه جميعا الأول. بعض إخواننا يجي يصلي يفتح قدميه على هيئة الرقم 7، هذا في انحراف عن قبلة، أنا فعلت رجلك كده يبقى هذا في انحراف عن عن القبلة، وبعض الناس يفعلها هكذا، إنما تجعل يديك وكذلك إذا كنت تصلي بعض الناس أيضا يفعل يديه هكذا، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يديه هكذا، يجعل يديه حزو فروع أذنيه يستقبل بأصابعه ماذا؟ القبلة. فمن فعل هكذا يعني يديه، أو من جعل قدميه هكذا وهو يقف هكذا، فهذا قد انحرف عن القبلة، وكان يحب أن يستقبل القبلة ببدنه جميعا، يعني بوجهه بصدره بقدميه بيديه بجميع بدنه. واضح هذا؟ طيب فين كنا؟ فرع، ويسقط استقبال القبلة على من صلى على الدابة لما صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة غير الفريضة أينما توجهت به، أينما توجهت به يعني الدابة حيث ما تسير. واضح؟ يبقى هذا الفرع، وهو أن من صلى على الدابة لا يجب عليه استقبال القبلة ويسقط عنه هذا الواجب، وهو استقبال القبلة يسقط هذا الواجب على من صلى على دابة. قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قوله فكبر فيه وجوب التوالي أو الموالاة بين أعمال الصلاة، بل وذهب بعض أهل العلم إلى شرطية الموالاة، لأن الفاء في اللغة العربية حرف يفيد التعقيب والترتيب، فهو يفيد الموالاة. وعليه فلا يشرع الفصل بين أعمال الصلاة أو بين أركانها واجباتها فصلا يخرج بها عن حد الموالاة. فقال ثم استقبل القبلة فكبر. قوله ثم استقبل القبلة فكبر، قلت إلا من النظر، إلا من النظر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما فما خلف نظره موضع سجوده، يعني ما يستقبل القبلة بنظره، فما خلف نظره موضع سجوده حتى خرج من الصلاة، بل كان في سنته العملية إذا كبر للصلاة يعني طأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، هذا في سنته العملية، كان إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى ماذا؟ إلى الأرض. قلت حتى ولو كان مشاهدا للكعبة، للأسف من فعل بعض إخواننا حتى ممن هم على شيء من العلم أو الديانة والالتزام، إذا صلوا في الكعبة يصلي المرء منهم ينظر إلى الكعبة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. قلت حتى ولو كان مشاهدا للكعبة، قلت لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أو دخل الكعبة يوما فصلى فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج يعني من الصلاة. يبقى إذن المرء ما يستقبل القبلة ببصره، إنما ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان مشاهدا لماذا؟ للكعبة. قلت فرع، ويحرم النظر إلى السماء في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يعني يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لا ترجعوا إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم. وهذا وعيد شديد لا يترتب إلا على فعل محرم، قلت كما يكره تغميض العينين لأنه من فعال المجوس يعني في عبادتهم، كما بينه الإمام ابن تيمية رحمه الله، إلا ما جوز بعض أهل العلم من جواز تغميض العينين إلا من جواز تغميض العينين إذا اضطر لذلك، كما لو صلى في مكان فيه ما يشغل النظر. ولا يفعل ذلك طلبا للخشوع مطلقا، إنما المكروه يرتفع حكمه لحاجة. انتبه الآن. فقلنا أولا أنه له أن ينظر، ليس له أن ينظر إلى القبلة، إنما يستقبل القبلة ببدنه لا ببصره. وإنما ثابت عنه أنه كان يبصر أو ينظر إلى ماذا؟ إلى الأرض في الصلاة. شكر الله له. كما صح من حديث السيدة عائشة كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، فلا يستقبل القبلة ببصره حتى ولو كان مشاهدا للكعبة، حتى ولو كان مشاهدا للكعبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج. أما الحديث الذي يستدلون به على مشروعية النظر إلى الكعبة في الصلاة، وهو ينزل ربنا في كل ليلة 120 رحمة، 60 منها للطائفين، و40 منها للراكعين، و20 منها للناظرين، هذا الحديث لو صح فإنه محمول على ماذا؟ على النظر إلى الكعبة في غير الصلاة، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال ماذا؟ مخصوصة، فما يجوز في خارج الصلاة لا يجوز في داخلها، لأن الصلاة حرام كما في الحديث، تحريمها ماذا؟ تكبير، يعني يحرم عليك ما يجوز لك قبل التكبير. فأجبنا عن هذا الدليل وقلنا إذن ينظر إلى الأرض ولو كان مشاهدا لماذا؟ إلا من بعض الاستثناء في النظر، هذا سنكتبه الآن انتبه، لكن لا ينظر إلى السماء، هذا محرم لقول إلى ينتهي أن أقوام، والناهي أصله التحريم خاصة، والناهي هنا جاء ومعه وعيد، أو لا ترجع إليهم يعني أبصارهم، أو لا تخطفن أبصارهم، ومثل هذا الوعيد لا يترتب شرعا إلا على فعل ماذا؟ محرم. كما يكره تغميض العينين لأنه من فعال المجوس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله في صلاته، والأصل في أفعال الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا ما جوز بعض أهل العلم من تغميض العينين للحاجة، وأيضا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سجادة لها أعلام، فلو كان يجوز تغميض العينين لماذا فعل؟ لا أغمض عينيه، لكن لم يفعل، بل قال ما زالت التصاوير تعرض علي في الصلاة. أما من يفعله طلبا للخشوع أيضا فأقول لا، لا لا يجوز، قلت وفيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سجادة لها أعلام، فقال ما زالت تصاويره تعرض علي في الصلاة، ما زالت تصاويره تعرض علي في الصلاة، فلو كان تغميض العينين مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ايه فين؟ ايوه، لم يقل احد من اهل العلم بالتحريم. ايه عن النساء ليه بيصلي فين ده؟ ها هنا يسأل، لو اقترن هنا اقترنت الصلاة بمسألة وهي النظر الى النساء، فاصبح ما بين النظر الى النساء وما بين تغميض العينين. هنا لابد ان نرجع الى مسألة النظر الى النساء، فاذا كان النظر هنا في نوع من الفتنة، كان فعلا قد تبتلى بان تصلى امامك، صلي امامك امرأة في الحرم، هذا يحدث، هداهن الله عز وجل فعلا، لا في الصف المقابل امامك تجد امرأة تصلي امامك، فقد تركع وتسجد امامك، فماذا تفعل؟ عندئذ صرت ما بين امر محرم يجلب الفتنة من النظر الى النساء، وما بين تغميض العينين وهو مكروه. هنغلب المكروه على الامر الايه؟ ندفع المحرم بفعل المكروه. طيب قلت استثناء، ويستثنى من النظر الى موضع السجود ما يكون من نظر المرء الى اصبعه في التشهد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير باصبعه التي تلي الوسطى، يعني في التشهد ينظر اليها، يشير باصبعه هذه وينظر اليها، فهذا استثناء في مسألة ماذا؟ النظر. استثناء الثاني، الا ما كان من نظر المأموم الى امامه طلبا للتأسي والاقتداء، كما في نظر الصحابة رضي الله عنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنهم كنا نعد الايات او نعرف عدد الايات من اضطراب لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا من انهم قالوا ما كنا نسجد حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه على الارض، هذا في انهم نظروا الى من؟ الى النبي عليه الصلاة والسلام، بما دل على مشروع. الحمد لله ليكم الله أصلح لنا. بما دل على مشروعية النظر الى الامام، يعني في الصلاة. الاستثناء الثالث، ما يكون من الالتفات لحاجة، كما صح عن ابي بكر رضي الله عنه انه اما الناس يوما على اثر تأخر النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني فلان وبني فلان، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم صفق الصحابة لأبي بكر وأكثروا عليه، وكان لا يلتفت أبو بكر، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، بما دل على مشروعية مثل هذا النظر إذا كان لحاجة. واضح؟ الحديث، ما صح ان ابا بكر اما الناس على اثر تاخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح بني فلان وبني فلان، فصفق الصحابة لابي بكر يعني واكثروا عليه، فالتفت ابو بكر قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفي رواية ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. قوله ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وفي رواية ويحمده ويثني عليه، قلت قوله ويحمده ويثني عليه هو الاستفتاح، وهذه التسمية تسمية اصطلاحية تسمية هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح هذه التسمية من اصطلاح أئمة العلم. قلت وظاهر حديث المسيء أن الاستفتاح ماذا؟ ها؟ واجب، لما سبق ذكره أصلا، لما سبق ذكره أصلا أن كل ما جاء في حديث المسيء فهو محمول على ماذا؟ على الوجوب، لأنه في مقام البيان والتعليم. ولما عطف هذا الوجه الثاني، ولما عطف من الاستفتاح على ماذا؟ أجب يا رجل، على ما سبق من الواجبات، لا تتم صلاة لأحد حتى يفعل كذا وكذا وكذا، فعطف الاستفتاح على ما سبق ذكره من استقبال القبلة مثلا، بما يدل على ماذا؟ على الوجوب. فإن قال قائل بل ظاهره يدل على الركنية، فإن قال قائل ظاهره يدل على الايه؟ على الركنية، لأنه قال لا تتم صلاة لأحد حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة فيكبر فيحمد الله ويمجده، صحيح؟ غير أنه لم يقل أحد من أهل العلم بالركنية، فيكون هذا الإجماع ناسخا لماذا؟ للقول بالركنية إلى الوجوب، إلى الوجوب. قلت إلا الجنازة، إلا الجنازة فرع، إلا الجنازة، فإن الجنازة لا استفتاح لها أو فيها لما صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه أما الناس يوما، يعني في جنازة، فاستفتح بالفاتحة فقرأ الفاتحة، أنه قد صح عن عبد الله بن عباس أنه أما الناس في جنازة فجهر، فجهر ولم يستفتح وقرأ الفاتحة وسورة. هذا الحديث فيه أكثر من فائدة على عجل أقول. الأول مشروعية القهر في الجنازة للتعليم، لأن ابن عباس فعل رضي الله عنه. ثانيا مشروعية قراءة سورة بعد الفاتحة، خلافا لما يظن الناس أنه لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الجنازة، وإنما جاهر عبد الله بن عباس فقرأ الفاتحة وسورة. ثم قال، ثم قال ابن عباس رضي الله عنه إنما فعلت هذا، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها السنة. وقوله إنها السنة كما هو متقرر له حكم ماذا؟ الصحابي إذا قال من السنة كذا، يبقى هذا قول الصحابي أصبح له حكم الإيه؟ وإذا قال الصحابي من السنة فأصبح لقوله حكم الرفع. فرع، ولا يشرع الجمع بين أكثر من استفتاح في الصلاة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل أبدا، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، وخير وأفضل الاستفتاح، وأفضل الاستفتاح هو استفتاح الرجل بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قلت إلى غير ما ورد عنه من الاستفتاح، فإن تعجل قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك. فرع ويسقط وجوب الاستفتاح عنه إذا ضاق عليه طلبا لقراءة الفاتحة واقتداء بالإمام، كمن دخل الركعة متأخرا. رحمكم الله، رجل دخل الركعة متأخرا، لو انشغل بالاستفتاح إلا يحصل حيفوته من قراءة فاتحة ويفوته من اقتداء ماذا؟ اقتداء بالإمام. هنا يباشر بالقراءة مباشرة بالفاتحة طلبا لماذا؟ لأمرين، وهي قراءة الفاتحة والاقتداء بالإمام. فيسقط عنه وجوب الاستفتاح لمن شغل بواجب إيه؟ بواجب أوكد وأعظم وأعلى، وهو واجب ماذا؟ وهو واجب قراءة الفاتحة وواجب الاقتداء والتأسي بالإمام. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحمده ويثني عليه. قد وقع تفسيره هذا المجمل، قد وقع تفسيره من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن. قلت قوله بأم القرآن هي الفاتحة، لما وقع في بعض الروايات تفسيرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فبان به أن أم القرآن هي فاتحة الكتاب. وتحت هذه المسألة وتحت هذا المبحث مسائل. قال إنك المسألة الأولى: ركنية القراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقوله لا صلاة نفي صحة وإجزاء، نفي صحة وإجزاء. انتبه يا طالب العلم، النفي عندنا ثلاثة أنواع. أما الأول فنفي الذات، نفي ماذا؟ الذات. هذا سؤال جيد سأجيب عليه. نفي الصحة والذات هذا أولا، لما تقول لا أحد بالمسجد هذا نفي وجود، واضح؟ فإذا كانت الذات موجودة نزل النفي إلى رتبة الصحة والإيه والإجزال. نقال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، طب الرجل صلى يبقى الذات موجودة، ولكن ماذا فعل في صلاته؟ لم يقرأ فاتحة الإيه الكتاب، يبقى اسمه هذا إيه نفي صحة وماذا وإجزاء، واضح؟ ثم النوع الثالث من النفي اللي هو نفي الكمال، فإذا وجدت الذات وإذا دل دليل على أن على الصحة والإجزاء نزل النفي لرتبة الكمال. اضرب مثالا، قال والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره إلى جواره ماذا جوعان، هذا نفي ها كمال، لأن جاءت روايات أخرى من إثبات الإيمان له مع المعصية والذنب، كما قال تعالى في القاتل فمن عفي له من أخيه، فإذا أثبت الأخوة والإيمان للقاتل يبقى من باب أولى يثبتها لمن لمن بات بطنه ممتلئة وجاره لجواره جوعان، يبقى هذا اسم نفي كمال. لكن لا ينزل النفي من رتبة الذات إلى رتبة الصحة والإجزاء إلا بقرينة، ولا ينزل من رتبة الصحة والإجزاء إلى رتبة الكمال إلا بقرينة، تمام؟ يبقى قول لا صلاة إلا بأم الكتاب هذا نفي صحة وإجزاء، كما صحانه كذلك. أجيب على هذا السؤال، يقول كيف نرد على من حمل، كيف نرد على من حمل يعني قوله صلى الله عليه وسلم ويحمده ويثني عليه على الفاتحة؟ الرواية الثانية التي جاء فيها ثم اقرأ بأم الكتاب، والأولى حمل الروايتين على معنى ولا حمل كل رواية على معنى؟ هذا هو السؤال، هنا حمل روايتين على كل على معنى أولى، يبقى الحمد والثناء اللي هو الاستفتاح، لأن في الاستفتاح في حمد وثناء، سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك ثناء وتبارك اسمك ثناء، واضح؟ يبقى هذا الإشكال يدفع بجمع الروايات. طيب، أما الدليل الثاني على ركنية الفاتحة فقوله عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. والخداج ما هو؟ يقال خدجت الناقة، يعني ألقت سقطا قبل تمامي قبل تمامه. وقوله خداج وهو السقط الذي لا ينتفع به، هو سقط الناقة الذي لا ينتفع به ولا قيمة له، فهذا معنى خداج، فدل هذا على ركنية الفاتحة، وأن من صلى بغير فاتحة كمن ألقى سقطا لا ينتفع به. ثالثا، ومما يدل على الركنية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القراءة، يعني أنازع يعني في حد بيردد ورايا، كيف ما بينزعني صدى صوت يعني. وفي رواية أيكم قرأ بالأعلى، فقال رجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعلوا لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا فيه دليل على الركنية لقوله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هذه الصيغة أو هذا الأسلوب وهو أسلوب الحصر والقصر لا يأتي في اللغة العربية إلا لإفادة الركنية أو الشرطية، لأنه الأسلوب أسلوب الحصر والقصر هو من أعلى الأساليب العربية في إثبات الوجوب والركنية. فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فهذا فيه دلالة على ركنية الفاتحة. كما أنه أسقط في هذا الوجوب وجوبا آخر، ألا وهو وجوب ماذا؟ الإنصات لقراءة الإمام، ولم يكن ليسقط هذا الوجوب إلا لماذا؟ لأعلى منه، لأنه لا يسقط الواجب إلا شيء أعلى، إيه؟ أعلى منه يدفعه، صحيح؟ فهذا وجه آخر يدل على الركنية بهذه المسألة الأولى، ركنية الفاتحة. طيب، فرع الاستعاذة ما عندك؟ هذا سيأتي، ليش انت بتتكلم الآن في مسألة تانية اللي هي مسألة قراءة المأموم وراء الإمام، هذه مسألة ستأتي، ولعلنا نطيل البحث في هذا الموضوع، وما أظن أن اليوم نبلغ هذه المسألة، والبحث فيها سيكون بحثا مطولا، لعل الدرس الغد يكون في هذه المسألة فقط، قراءة المأموم وراء من؟ الإمام. وسوف يكون في هذه المسألة بحث، هذا البحث لعل هذا البحث يكون بحثا مطولا قد لا تجد في غير مكان. الآن نقول الاستعاذة، قلت والاستعاذة واجبة، لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقوله فإذا قرأت القرآن يعني في الصلاة وفي غير الصلاة، ولما جاء من سنتي العملية أبدا أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يعني الجنون والكبر والشعر. طبعا كيف يتعوذ بالله من الشعر؟ لأن الشعر أكثره مذموم، نعم أكثر الشعر مذموم، ولذا قال تعالى والشعراء يتبعهم ثم استثنى، قال إلا الذين إيه آمنوا، فدل على أن أكثر الشعر ماذا؟ مذموم. ولذا قال إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة، وفي قوله من للتبعيد هنا، ومن هنا ما يستحب أن يستكثر منه المسلم خاصة إذا كان على المنبر، والذي يفعله بعض الدعاء من أنه يرص قصيدة كاملة قوامها 20 بيتا و30 بيتا و50 بيتا في الخطبة، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، فما كان رسول الله يستكثر منه، حتى لما استشهد بالشعر استشهد بماذا؟ بعجز بيت، وقال أصدق ما قال الشاعر: ألا كل شيء خال الله باطل. وقد نبه على هذا بعض الكتبة أو بعض إخواننا من أهل العلم أو من طلبة العلم في كتاب الله، وتكلم عن أخطاء الخطباء، واسمه الشيخ سلطان العنزي. فنبه الشيخ سلطان إلى أنه ليس من السنة ما يفعله بعض أهل العلم من أو بعض أهل الدعوة من أنه يجعل القصيدة أو يجعل الخطبة تكاد تكون شعرية، تكاد تكون شعرية. طبعا أنا أقول لا شك أن الدعاء الذين يفعلون هذا هم ما يقصدون، وقد يحملهم على هذا ما معه من بديع أو جميل الشعر وطيب الشعر أو جيد الشعر، ولكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد كما قال القائل الأول. فليس هذا من السنة، ومنكم من يرتقي المنبر فإياه وهذه السنة. إنما لا بأس من الاستشهاد ببعض الشعر من باب إيضاح شيء أو كذا. شوف الصحابة ما كانوا يستشهدون بالشعر إلا ماذا؟ لدلالة لغوية. عايز مثلا يقول إن معنى الآية كذا، فيقول لما جاء في شعر العرب إيه كذا، فكان الاستشهاد عندهم لموضع إيه؟ لموطن الحاجة، كالاستدلال على معنى لغوي أو كذا. لكن القصيدة كاملة لا. وللأسف رأيته في بعض إخواننا من أهل العلم أو الدعوة، بل وينتقل من القصيدة إلى القصيدة، حتى تكاد تكون استشهاداته القرآنية أقل من استشهاداته الشعرية وأقل من استشهاداته النبوية. ما ينبغي. فانتبه، كل شيء جرى على قاعدة القصد ينفع، فإذا خرج من قاعدة القصد ضر وما نفع. واضح؟ أرجو أن نتنبه. بعض الناس لا يفهم من هذا أني أنتقد الدعاء، أنا أنتقد الفعل، أما مسألة الكلام عن الشخص هذه قضية تانية، ولي الحق في أن أتكلم عن الفعل من حيث ماذا؟ الجواز، ومن حيث عدمه، من حيث موافقته السنة، ومن حيث مخالفته السنة. واضح؟ ونحن في السنة و الدين لا نحابي احدا ولا نجامل احدا. واضح؟ فلنتنبه الى هذا. وهذا تفهمه حتى يقولنا من الشعر، من يعني بعض كذا. قال صلى الله عليه وسلم أو قال رب العالمين: إلا الذين آمنوا استثناء، والاستثناء في معنى ماذا؟ في معنى القلة والتقلل، فما ينبغي الاستزادة منه. لأن سمعت بعض الطلبة يمدح أحد الدعاء يقول هذا استشهادات شعرية كثيرة جدا وحفاظ للقصائد وكذا وكذا، ما يصلح هذا المدح، لأنك تمدحه بغير طائل، تمدحه بغير نافع، تمدحه بغير سنة. إنما إن مدحته أنه بينتقي الموضوعات، إن أحسبه مخلصا على المنبر، إنما تمدحه بأنه يستوفي الموضوع لما يتكلم فيه، هذا كله جيد. فانتبه طالب العلم. واضح؟ فتعوذ صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم، من همزة ونفخ الكبر ونفسه الشعر. يبقى هذا هو الدليل الثاني على وجوب الاستعاذة، غير ان معنا مشكلة الان لابد من الجواب عليها. قلت ويعكر صفو هذا الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء ويعكر صفو هذا الدليل والاستشهاد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه من المسيء، لأن الروايات الآن التي معي ونقرأ عليكم الآن، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ويقرأ من القرآن مما علمه الله، وفي رواية فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شاء الله، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. لا ترى في هذه الروايات ماذا؟ ذكرا لماذا؟ فأيكم يجيب عن هذا الإشكال؟ لا تصدق. التروي مهم صحيح. شوف الشيخ سيد لما قرأ قراءة متأنية في الركعات الأربع الأخيرة اليوم كانت قراءته على الغاية من الايه؟ من الجودة فعلا والتدبر والخشوع. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منه الشيخ أحمد وأن يديمهما على هذا الخير العظيم فعلا. ها لازلت على رأيك؟ طب قل. إن هذا الوجوب شرط دوني عن ذكره، لأنه إذا قرئ القرآن تتبعه. هو يقول إن إحنا نستغني عن هذا بالشهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعرض عن ذكر الشيء لشهرته. واضح. ما تحتاج أن تسمي شيئا، لأن هذا الشيء مشهور شهرة مستفيضة لا يكاد يغيب عن ذهن أحد. ولكن الرجل يا محمد كان أعرابيا لا يحسن كثيرا من الايه؟ من العلم والفقه، بل قال له فعلمني، وقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فإذا هذا يذهب بما قلت إن الحكم يستنبط من مجموع الأدلة، والأدلة الأخرى مصرحة بالوجوب. وهذا الدليل لأن قعدنا قاعدة ما نريد أن نهدمها. أنتم الآن هتهدموا القاعدة. إيه هي القاعدة؟ إن كل ما جاء ذكره في حديث المسيء ماذا؟ محمول على ماذا؟ إلا أن تأتي قرينة ترفعه إلى الركنية، أو تأتي قرينة تنزل به إلى ماذا؟ تفقون على هذا؟ طب هل بقى ما لم يذكر في حديث المسيء قاعدة العكسية بقى يكون محمولا على الاستحباب، ولا هذا ليس بلازم؟ لان احنا الان مش بنتكلم في القاعدة دي، بنتكلم في القاعدة العكسية. اضرب مثالا، لما تقول ان الشيخ سيد ليس بالمسجد، هذا مش معناه انه هو في الشارع. صحيح، ما يلزم. صح، يبقى هي القاعدة العكسية. كونه هنا نقول كل ما ذكر محمول على ماذا؟ على الوجوب، او كل ما ذكر فهو واجب. هذا ليس بلازم بقى العكس، ان ما لم يذكر يكون ايه؟ يكون سنة. هذا ليس لازما، وهي مسألة اثبات الحكم للمخالف، اثبات نقيض الحكم للمخالف. هذه القاعدة مش لازمة ابدا. هذا وجه، لكن في وجه اقوى من هذا. من يجيب؟ انت اقتربت يا محمد، ولكن اراك لم تزل بعد عند الباب. ها كيف تأتي بها من عند الباب الى هنا؟ فعلا، وقال اقرأ ما معك من القرآن. واضح. طيب لما قال له اقرأ ما معك من القرآن، طب كيف يقرأ القرآن؟ بيان ذلك في الأحاديث الأخرى المصرحة لماذا؟ لكيفية قراءة القرآن، من أنه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قلت وجواب هذا الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم لما قال ثم اقرأ ما معك من القرآن، فكان بيانه بما جاءت به الأحاديث الأخرى، أو جاءت به الآيات كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فرع ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لقوله لقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج النسائي من حديث نعيم قال، يعني نعيم، صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب وقال أبو هريرة والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لا أشبهكم، جزاك الله خيرا، بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديث أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فما كانوا يستفتحون القراءة، يعني ببسم الله الرحمن الرحيم، أو ما كانوا يجهرون عذرا ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الروايات كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما أحكام البسملة؟ عند أحكام البسملة نتوقف لأن الآن ساعة ونصف كاملة، بارك الله فيكم، وهذا هو الدليل، ساعة ونصف إلا ثواني معدود. قول هذا في خلاف، ولذلك لم أذكر هل البسملة آية من آيات الفاتحة ولا لا، ما هو الحديث في نظر في ثبوته، وقد ضعفه بعض فضلاء أهل العلم اللي هو حديث بسم الله الرحمن الرحيم إحداه، يقول رجل قبل امرأته في نهار رمضان فنزل منه مني بشهوة هل يبطل صومه وهل عليه كفارة، أقول متى نزل المني بغير جماع فصومه لم يبطل على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الله تعالى لم يبطل الصوم إلا بالرفس، والرفس هو الجماع. أما الحديث يضع طعامه وشرابه وشهوته لأجله فالمقصود بالشهوة هنا الجماع. ولو حملنا الشهوة على معنى عام للزم أن يفطروا من حصلت له شهوة في صيامه كانتصاب مثلا، لأن الانتصاب يصدق عليه أنه إيه. فهل من قائل بأن الانتصاب يبطل الصيام طالما حملوه على الإيه؟ على العموم. وهذا العموم ليس صريحا في الحديث. وصح عن عبد الله بن عباس أن شابا جاءه وكان حديث عهد بعرس، قال هل إلى قبلة امرأتي من سبيل؟ قال افعل، تملك نفسك؟ قال نعم افعل. هل إلى كذا من سبيل إلى آخره، ذكر له أشياء. وعليه فأقول صومه صحيح، ولكن إياك وهذا من يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هل تعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان؟ لا، ما تعد من كمال الإيمان ولا تعد من لوازمه، إنما هي فضل يتفضل الله به على بعض عباده. أما السبيل فيكون بعظيم حبه صلى الله عليه وسلم بالتأسي به والاقتداء. هذا أنس قال ما من ليلة مرت إلا ورأيت فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا جميعا بهذا الفضل العظيم. لكن لا شك أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تحمل للعبد بشرى عظيمة جدا، فهي تعتبر من علامات الصلاح ودلائله. كيف السبيل إلى رقة قلوبنا؟ طيب اسمع، لعلي أجعل درسا من دروس صلاة التراويح لهذا الموضوع المهم. لكن لا شك أن هناك أشياء من أو هناك أسباب لرقة القلب، من ذلك مجالسة الفقراء والمساكين، فهذا مما يرقق القلب، ومطالعة سير الصالحين وأسلافنا الكرام، ومن ذلك أيضا قراءة القرآن، قلة الطعام، قلة الشراب، قلة الانشغال بالدنيا، وأن لا يتعلق قلبك بها، وقطع الأمنيات في الحصول على هذا أو ذاك. هذه كلمة موجزة، ولعلي أحدثكم إن شاء الله تعالى حديثا عن رقة القلوب في درس التراويح الذي بين الركعات، لأن هذا الموضوع مهم ومهم جدا. قلنا مراتب النفي ثلاثة يا رجل. نفي الذات هو نفي الوجود، تقول لا أحد بالمسجد، هذا نفي لوجود ذات أحد بالمسجد. فإن كانت الذات موجودة فالنفي يكون للصحة والإجزاء. رجل صلى من غير وضوء، صلاة موجودة ولا لا؟ لكن ما هي صحيح. يبقى النفي هنا نفي إيه؟ صحة وإجزاء. ثالثا، نفي كمال إذا وجدت الذات ودل دليل على الصحة انتقل النفي إلى رتبة ماذا؟ الكمال. واضح؟ يقول وقفت بجوار رجل في أحد المواصلات وكان يقرأ القرآن بصوت عال، ولكنه ما كاد يقرأ آية صحيحة، وصوبته مرة ولكن أخطأ كثيرا فتركت ولم أصوب، وقلت في نفسي لعله يأخذ أجر المتتابع. فعلا أنا أعلق على هذا المثل. أولا، ما ينبغي أن يقرأ أحد بصوت عالي في المواصلات، أسف. ولقد حصلت معي أنا شخصيا، وقع لا أنساها، أحد الشباب كان يركب القطار المترو، كان يومها في هذه الأيام ابتلينا بمسألة الموسيقى التي يشغلونها في المترو يعني. أخذ يقرأ بصوت عال جدا. يا أخي ما تفعل هذا؟ ما ينبغي. قال يعني الموسيقى اللي شغالة مش عارف. قلت والله إذا كانت الموسيقى لا ترضيك لا تركبها، وابحث لنفسك عن ماذا؟ عن وسيلة أخرى. لكن الذي تفعله هذا ما هو جائز بالمرة، خاصة أنت تركب في وسيلة مواصلات. الناس الذين يركبون أمشاج مختلفة، منهم العاقل ومنهم الفاهم ومنهم ومنهم ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم، فأنت بهذا لا تخدم دينك بل تسيء إليه. فإذا بشاب آخر مسلم قال أنا أريد أن أقرأ، فاختصم الرجلان وحصل بينهما عناد، هذا يقرأ والثاني يقرأ. فبدلا من أن نؤجر على هذه القراءة أصبحت هذه القراءة فتنة، من يراها الآن يغلوه. هذا هو الإسلام، اتفقوا على أن لا يتفقوا، والخلاف فيهم سنة ماضية لا يتفقون أبدا. وده يقول له من عايز أقرأ، والتاني يقول له اقرأ مش عارف إيه لآخره، ومشكلة لم تنتهي لم تنتهي. ما هذا عقل أبدا. بل الأصل في الأعمال الشرعية أن تستتر بها ما أمكن حتى لا يقدح هذا في إخلاصك، أنك تظهر الايه العمل للناس وتبينه للناس، خاصة وبعضهم يريد يعني كما نقول في التعبير الدارج كده يريد ان يتفزلك يعني، فيقرأ بقى صوته خلاص وسعه، يظن نفسه حصري الاداء او منشوي الصوت، فاذا بك تجد لا صوت ولا قراءة ولا احكام ولا مخارج ولا شيء على الاطلاق طبعا، فيسيء من حيث لا يعلم، وممكن يعمل فتنة اذا يقرأ آية ويرفع المنصوب ولا ينصب المجرور، وواحد مثلا من غير المسلمين يكون عنده معرفة شوية باللغة يقول هو ده القرآن في اخطائه، ما بيعيرون ببطرس ليه؟ أنت صخرتي وعليك ابن كنيسة مو أخطاء. طبعا ما ينبغي رفع الصوت. ثانيا هنا طبعا طالما أن الرجل أخطأ كثيرة هنا الصواب ألا تفتح عليه، الصواب ألا تفتح عليه، وإنما انصح انصحه في الله نصيحة أن يقرأ القرآن على قارئ معلم يعلمه القرآن الكريم، وضع في الإيمان حتى يتعلم ألا يرفع صوته بالقراءة، ونسأل الله أن يعلمه وأن يتقبل منه قراءته، لأنه صراحة اجتهد أن يذكر الله عز وجل واجتهد أن يقرأ القرآن، فهو خير ممن لا يقترب من القرآن مطلقا ولا يقرأه. وإني لا أسأل الله من موضع هذا أن يعلمه وسائر المسلمين، والله تعالى الموفق المستعان. طيب باقي دقيقتين، لا أرى البخاخة مفطرة كما بين ذلك المجمع الفقهي بمكة المكرمة، هناك فتوى في هذا للشيخ عبد العزيز، قال إن البخاخة عبارة عن رزاز، هذا الرزاز يتحول إلى بخر إلى هواء يملأ الصدر، فلا تكون مفطرة، ولأنها لا تسمى أكلا ولا شربا، وكذلك القطرة ولا الكحل، إن ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل وكذا الصحابة والنساء، فلو كان الكحل مفطرا لما سكت عنه، ونحن على قاعدة ما سكت عنه رسول الله فنحن نسكت أيضا، هذا القدر كفاية. وأرجو بارك الله فيكم أن تنطلقوا على أعجل وأسرع ما يكون من باب الرفق بإخواننا القائمين على أمر المسجد، لأنهم طبعا منهم من بحاجة إلى أن ينام ليتهيأ لصلاة الفجر. وصراحة أرجو أخرى ألا يستوقفني أحد للسؤال، لأن فعلا يعني الجهد قد بلغ مني وبلغني بما لا أستطيع أن أجيب على أسئلة أكثر من هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.